هل نقول الإنسان ما يجوز يلمس الثوب يصعد النبي يكون لابس ذهب؟ على كل حال شجاع الذهب هو الأحمر، وما كان أبيض فليس بذهب ولو سمي ذهب، فهمت؟ لكن إذا كان لبس هذا يعد إسرافا صار محرما من جهة الإسراف. وعلى هذا فإذا لبس الفقير هذا خاتم قلنا حرام عليه، لأنه يعد بحقه إسراف، وإذا لبس الغني لم يكن حرام عليه لأنه لا يعد إسراف. ما رأيكم حصلت على شهادة لا هو أضع النداء الأحمر لكن له اسم يعني الناس مش العاد لا مش العاد الذهب الأحمر على عدم النظر إذا كان أصله ذهب الأحمر أما إذا كان معه مستقلا فهو جائز ولو سمي ذهبا ولو كان أغنى نعم. بعد موظف قيل له إن حصلت على شهادة كذا وكذا زاد مرتب كذا وكذا فهل يؤجر على إكمال دراسته؟ على إيش؟ على إكمال الدراسة ليحصل على زيادة هذا المرتب. نعم. هل هذه الدراسة دراسة شرعية؟ أو هي دراسة دنيوية كهندسة وما شابه؟ إن كانت الأولى فلا يجوز، وإن كانت الثانية فلا بأس. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.